لا يرضاه سعد. فقال لها: يا أمه، والذي بعث محمدا بالحق، لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد بعدما هداني الله. وذهب الى حبيبه محمد يشكو له طلب امه، يعرض عليه حال امه. فقال له الرسول: يا سعد، لقد انزل الله في شأنك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. اسمع يا سعد، اسمع قصتك مع امك يا سعد، اسمع القرآن غضا نديا صريا يتقطر نورا ورحمة. اسمع يا سعد، ووصينا الانسان بوالديه، حملته امه وهنا على وهن، وفصاله في 2 ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. لكنها تأمرني بالكفر يا رب، تأمرني ان اكفر. اسمع، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وحدوا من امره بين الكاف والنور. الموقف جد خطير. سعد في صراع عنيف، الاسلام وطاعة امه تريد منه ان يقف، والاسلام قد تمكن في قلبه واصبح كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرها في السماء. اوقف؟ لا. اذا فماذا؟ ان سعدا في صراع عنيف، ولكن حلقات الصراع تنكسر بسؤال. قال سعد: يا رسول الله، سل الله ان يهدي امي للاسلام. سؤال وجيه وكريم، سل الله ان يهدي امي للاسلام. وتوجه الرسول الى رافع السماء بلا عمد وقال: اللهم اهدي ام سعد للاسلام. وتوجه سعد الى بيته وطرق الباب، ولما فتحت له امه الباب اول كلمة قال لها لسعد: يا سعد، لقد اغتسلت غسل الاسلام، تخذني الى رسول الله لانطق بان الله واحد وان محمد رسول الله. الله الله الله الله ربي، لا اريد سواه، هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله ربي لا اريد سواه، هل في الوجود حقيقة الا هو؟ هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الشمس والبدر من انوار حكمته، والبحر والبر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه،

يا سلام. ما توحد يا حبيبي. يا سلام. يا سلام. يا سلام على اذان الفجر. امال سعاده الباشا ما بينامش ليه؟ انت عارف ما بينامش ليه؟ لانه ظالم. الظلم ما ينامش ابدا. شوف لا الظالم ينام ولا الخايف ينام. ضرب ده وشتم ده واعتقل ده وسجن ده وشنق ده. يوم هو نايم يشوفهم في المنام. وهو نايم يشوفهم في المنام. يشوفهم في المنام. ولذلك الله العظيم يا اخوانا احنا لما كنا في سجن القلعة وبعدين يعني التحقيقات خلصت واللي انضرب انضرب واللي مات مات واللي انسجن انسجن ووضعت الحرب اوزارها. فكانوا الجماعة الجلادين يجي يحكوا اللي شاف رؤية يقولها لي. بقينا يعني حبايب في الاخر يعني. انما كنا قبل كده اتحايل عليها اقول له يا ابني عايز اروح دورة المية اعمل معروف يقول لي عندك من ستة لستة. من ستة صباحا لستة مساء ما انفتحش باب الزنزانة وبعدين انفتح نص ساعة لغاية ستة ونص وتغيب بقى لغاية ستة صباحا. والله. يا سلام على سيادة اللواء لما دخل مرة لأداب الزنزانة متوارب شوية. واحد لواء في الجلادين الكبار اللي ربنا ينتقم منه هو عايش في منصب كبير دلوقتي. يا سلام يوم ما دخل لأداب الزنزانة ما متوارب شوية. مسك العيال اللي ماسكين السجن وشتيمة وبهدلة واللي سأل انتوا مواربين الباب هو انتوا في هيلتون انتوا في شيراتون. الله يخرب بيتك وبيت اللي خلفك. شو رأيك نوم التنوين؟ ده احنا بحر بقون. الله يخرب بيتك ويقص حالك ويكب زيتك. ده احنا بحر بقون. ده انت جاي لك بعربية مرسيدس وحتاكل الكباب فوق سطح القلعة وتاكل الخيار القش الصغير ده اللي جاي وتتعشى وتاخد المرسيدس وتطلع على قصر الليل. انما احنا مدفونين بالحياة. ما تسمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. والله كان الواد يحكيني الواد الجلاد يقول لي احنا عشان ننام لابد واحد ينام والثاني يقف يحرسه لغايه ما يقوم النور. ليه؟ قال لك كل عين ما تغمض الكابوس يدبس على نفسي اترخ. ما هو بيشوف الناس اللي بيضربها في المنام. بيشوف الناس اللي بيضربها في المنام. يوم صاحبه صحيه لان الكابوس ياخد خبره. ولذلك جالي واحد منهم مرة قال لي انا سيد مراتي عندها تعنية شديدة هتموت من الدسنتري اتعنف. قلت له اسمع انت عايز ربنا يشفيه ما توداش لدكاترة بس انا هقول لك وصف تعمل بها وربنا ياخد بها. قال لي هي ايه؟ الواد ده كان عشان واحد يدخل دورة المية ما يدلوش اكتر من ثلاث دقايق. اذا زادت المدة عن المكالمة بقى عن ثلاث دقايق تبص تلاقي الباب انفتح وبالقربة. فكان معانا واحد من السويس شاب كده معتقل بس كان مريض بالتعنية. انت عارف مريض التعنية عايز ياخد نص ساعة بالراحة. فكان ساعة يا دوب ما يدخل يقضي الحادث يا دوب يلاقي الباب مفتوح والكربة تفوت. فلما جه الراجل قال لي مراته عندها تعنية قلت له اسمع انت عايز ربنا يشفيه؟ الله. قلت له خلي الزاهر ياخد راحته في الكابينيه. قال لي يا سلام. قلت له بس جرة بس جرة حتى الشيخة بتدعوها علينا. يا بلد وحدوا لا اله الا الله. قلت له ادي الزاهر مدة اضافة وربنا حيث. قال لي زي له النبي قال كده البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدائم لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. قال لي والله هجرب الحكايه دي. جات النوبه بتاعه درس الميه طلعنا فدخل زاهر خد مدته ثلاث دقايق وقبلوا انه هيدفع عليه. لا غاب بقوا خمس بقوا عشر بقوا 15 دخلوا في ثلث ساعه. الواد قام ارتاح. الواد قالوا ان الواد اللي ماسك عليه جرى له حاجه يكون نام يكون مات. ما هو مد الفكره والعياذ بالله. مصيبه جوده. فبص لقاه واقف على الباب وبيضحكش. شفيته ماذا؟ شفيتكم الله قال ده المعامله دي.